المشكلة مش في الأيام، المشكلة في البني آدمين. كل الناس عالشر بتجري والبعضنا ماسكين سكاكين. المشكلة مش في الأيام، المشكلة في البني آدمين. كل الناس عالشر بتجري والبعضنا ماسكين سكاكين. دنيا وفيها الشر اتمكن، جوه قلوب الناس اتحكم. اما الخير ده مجرد كلمة، اصحوا فوقوا يا بني ادمين. العين قسمتني اتنين، فبقت زي التايهين. كل لما امشي من سكة الاقيهم عامل اللي كمين. بيتي عند الدجال يسعولي بوقف الحال. ناس ضمايرهم مسلكة عايشينها شمال في شمال. شايفين حياتي من برا وما يعرفوش ايه جوا. بضحك وانا مضطرة ودموعي في عيوني حبسة. الفرحة لو جت مرة بقعد سنين استناها. عيشة لكن مش عايشة، وحاسة كأني في متاهة. محتاجة بجد إجابة للناس كلها كتابة. في الوش بيبقوا حبايبي وفي ظهري بيبقوا ديابة. زدني على ايه بلا خيبة، والله دماغكو غريبة. ده شافوني بضحك من غلبي، انا ضحكتي مداري نصيبة. شايفين حياتي من برا وما يعرفوش ايه جوا. بضحك وانا مضطرة ودموعي في عيوني حبسة. الفرحة لو جت مرة بقعد سنين استناها. عايشة لكن مش عايشة، وحاسة كأني في متاهة. بصدق ان اقول له خلاص، وقال لي خلاص وودعني. لمح في عينيا اني هبيع، وقبل ما بيعه كان باعني. ده ما صدق ان اقول له خلاص، وقال لي خلاص وودعني. لمح في عينيا اني هبيع، وقبل ما بيعه كان باعني. وودعني وكان فاكر باني بقولها من قلبي. ضعفت وهو كان قادر، وفارق دنيتي وحبي. ومن يومها وانا ندمانة على كلمة ما حسيتهاش، وزي ما قلت انا قالها كأنه ناوي من الاول. انتوا جاهزين معانا ولا ايه؟ جاهزين؟ ما الرجاله دول مش جاهزين. انتوا جاهزين معانا؟ طب يلا بينا على السقفة. في ناس كده عاملين زي حريم حتتنا، عينهم وحشة وخراب بيتنا. عم مصابب جابوا سيرتنا، ده اللي حوشهم لحريم. كده. انت لو واكل محشي مش هتبقى كده. سقف لي كده يا برنس، سقف كده كده يابا كده كده. عاملين زي حارب حتتنا، عنهم وحشه وخربت بيتنا، عالمصابب جابوا سيرتنا، تلقحوا الشغل حي خرزه زرقاء شويه في عينكو، يا انتوا عايزين قطر يشيلكو، يا اللي دايما شاغلين بالكو ارفع ايدك. كلها جاية الفترة الجاية، بكرة يرنوا المصنع جاية، ويلاقوني عامل الخاصية وفعل الطيران. يلا عيشها وسيبها على الله، واللي سابك سيبه بالمرة، من حياتك طلعه برا. أنا اللي بسم الطريق ربك يمشي وراك، جايبها أنا من تحت جبل عمري مريح، جايبها أنا من تحت جبل عمري مريح، واللي هيجوا صعبي بالرجل وعلى بحريم حتتنا، حريم حتتنا انا ومش حله. هقول لك بقى هما زعلانين ليه دول. يلا بينا، يلا بينا دول، يلا بينا. ايه يا عم في ايه؟ اقول لك انا اللي مزعلهم، اني محبوب اكتر منهم، وان رقمي سبق ارقامهم، والفرق بيننا كبير. طب وربك واللي والفرق بيننا كبير. طب وربك واللي خلق